وإنا على ذهاب به لقادرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا نتم وكنتم قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء قول Ah! نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن Oh, no!

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لقد وعدنا نحن بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا يتساءلون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العليم.